فاصطلت يا مسؤولة بإنا ستنزلنا أو لتكرهنا اصطلت يا مسؤولة بإنا ستنزلنا أو لتكرهنا قد أعجب الناس وشدوا الرنة الجنة